قال الإمام الخلال رحمه الله: الترعات على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن علي أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الخلال: مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهب أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه، وقد حكى المروذي رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم أبي عبيد: لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه أنه قال: ومن قال علي فهو صاحب سنه. وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري أنه قال: وعلي. وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك، لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، لم يكن ذلك أحدا من الناس، فلم يحب أن يأخذ عنه إلا التوسط من القوم، لأن أهل الشام يضالون في عثمان كما يضال أهل الكوفة في غيره. وقد كان ابن سفيان الثوري رحمه الله نحو هذا لما قدم لها، قال: في أي شيء هم مشتهرون به؟ قيل في النبي وفي علي. فلم يحدث في ذلك الحديث إلا أن خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما تراه صوابا للعامة، وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن معين رحمه الله وبشر بن الحارث ففي الرواية عنهما فنحو الرواية عن أبي عبد الله، يكرر عنهم مرة يقولون وعثمان، وحتى عنهم مرة يقولون عثمان وعلي، وكل هذا صحيح على ما قالوا. والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب، وهو الذي العمل عليه، وفي رواية الحديث والاتباع لها. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم فصحيح جيد لا بأس به. نعم، هذا خلاص الرواية، هذا صح. يعني الشهادة أن هؤلاء الأربعة يعني هم متفاضلون بحسب هذا الترتيب وحسب مواقعهم من الخلافة، هذا صحيح. لكن المشروع الصحابة كان الإمام أحمد يحب أن يقف على رأي الصحابي قبل، يعني ولا يتجاوز آراء الصحابة، فكان يرى أنه يقول أبو بكر وعمر وعثمان، لأن كان الصحابة يقفون عند هذا الأمر. لما سئل قال: هؤلاء الذين كان يعني إذا فاضل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفاضلون على هذا النحو: أبو بكر وعمر وعثمان. فلما قيل الإمام أحمد وعلي قال: لا أقول إن هذا بدعة، إنما يعني يحب أن يقف على هذا الرأي اللي هو المنقول عن الصحابة، لكن يقول هذا إذا كذلك من السنة. وأن الصحابة كانوا لا يرون بعد عثمان من هو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. باب تكفير خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا. نعم. حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثنا قران قال: حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن الحسن قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: انت سيد الناس وابن سيدهم، فاخرج بنا حتى نبايع لك. فقال ابن عمر: اما والله ما دام في روح فلن يغرق في محجره من دم. فلن يغرق في محجمة من دم. فعاودوا فقالوا: إن لم تخرج فقتلناك على فراشك. فعاد له الكلام مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن: استعد القوم فلم يستفلوا شيئا. نعم، هذا الآن الباب الذي نحن نصدده هو بيان أن خلافة علي حق، وبين أنه كيف أتته الخلافة. فأولا لما قتل عثمان الذين قتلوه من الثوار وغيرهم، لما أتوا إلى عبد الله بن عمر كان أشهر الناس، من والدين في المدينة، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن سيد الناس، وابن سيده عمر بن الخطاب. قال له اخرج منها حتى نبائك. فقال له انا ما دمت حي فلا اسمح بان يغرق في سبيل محجم الدم فقط. محجم الدم هو الذي على الحجامة التي يؤخذ منها الدم، يعني قدر هذا. فقالوا لم تخرج قتلناك. فأصر على موقفه يعني حتى وإن قتل، لأن هؤلاء كانوا صور وهم قتلوا عثمان. وعلم طبعا عبد الله بن عمر أنهم إن بايعوا له فإن المسلمين مختلفين، سيحصل بسبب ذلك يعني قتال. ثم إنه كذلك قد يحمل وصية أبيه عمر بن الخطاب، فإنه قال له إياك أن تأخذ، يعني إياك لو حملوك الناس على الخلافة فإياك أن تأخذ. خلاص قال حسبنا أبي الخطاب واحد، لا تقبل أن يعني لو أرادوا حملك على الخلافة فلا تقبل. فكان لهذا وهذا. نعم هذا شأن عبد الله بن عمر. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر المروزي وعبد الملك الميموني وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن واصل وصالح بن علي الحلفي ويعقوب بن يوسف المطوعي ومحمد بن الحسن بن هارون المعنى غريب. كلهم سمع أحمد بن حنبل يقول أبو بكر وعمر وعثمان في الترديد، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلاف. قال عبد الله بن أحمد على ما قال سفينة، وقال ابن عمر، وقال أحمد بن الحسين الخلافة 30 عاما، وقال محمد بن يحيى قال من زعم أن علي ليس إماما إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ ألم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين؟ وقال صالح بن علي لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. نعم. أخبرنا محمد بن منذر طبعا الذين وقفوا عن علي في الخلافة لهم أهل الشام. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال قيل لأبي عبد الله تقول علي خليفة؟ قال نعم. وذكر حديث سفينة. قال وسمعت أبا عبد الله يقول اللي هو الخلافة 30 سنة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني لما استشهد كانت يعني تمت 30 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عادل. أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله يسأل. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن من يقول أسوي بين 5 أصحاب الشورى بعد عثمان. فقال أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان في التقديم وفي الخلافة علي وعندنا من الخلفاء. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر علي وخلافته فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذلك وكان يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. قال حنبل قلت له خلافة علي ثابتة؟ فقال سبحان الله يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له بلا حق وجب له. يعني هذا مستكبر جدا ما قال ان علي بن ابي طالب ليس خليفة. نعم. اعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة رضيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين لذلك غير منكرين، فنحن تبع له ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا له إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. قال حنبل قال عمي أبو عبد الله مقدم من قدمه الله ورسوله، أبو بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل من بين أصحابه. نعم. ثم قدم أبو بكر عمر. هذا خلافة يعني الصدي خلاف حقه، فالنبي قدمه وجعله هو القائم في الصلاة يعني في حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فلا تقديم له، وقدمه المسلمون ويعوا جميعا ويشبعون. نعم. ثم قدم أبو بكر عمر، وقدم عمر كذلك وقبله المسلمون وبايعوا واجتمعوا له. نعم. فضلا لعمر بعد أبي بكر. نعم. ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة، وهم الشورى، فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان. نعم. ثم إن الشورى أجمعوا على عثمان وأجمع المسلمون جميعا عليه. نعم. فهؤلاء الأئمة وعلي رحمه الله إمام بعد هؤلاء. نعم. إمامته ثابتة وأحكامه نافعة وأمره جائز، كان حق الناس بها بعد عثمان. نعم. كان حق الناس بها بعد عثمان. وجاءت وضيع المهاجرون والأنصار. نعم. فهؤلاء أئمة الهدى رحمهم الله. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبيه قال جاءت دنانير لعلي من إعانات فوزعها على المسلمين. نعم. يعني قسم يعني قسم الفي والغنيمة وأقام الحدود، قام كل شؤون الخلافة رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن عبد الرحمن بن عجلان عن جدته قالت قسم فينا علي الأبزار سرق والكنوز وكذا وكذا. أبزار هي هذه الطعام التي تستخدم في تطيب الطعام. سرر يعني سرر هي الأرض في قماش ونحره ورزق. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن شيخ لهم أن علي رحمه الله أتى برمان فقسمه فأصاب مسجدنا سبع رمانات أو ثمان. أتي برمان. أتي نعم. فوزع في المسلمين. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طاهر أنه سمع أبا عبد الله قيل له تحتج بحديث السفينة، قال وما يفعل؟ قيل له خلافة علي غير مشهورة ولا عم. قال لا تكلم في هذا، علي يحجب الناس ويقيم الحدود ويقسم الخير، لا يكون خليفة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. كيف نكون خليفة؟ كل ما علي ما يكون خليفة هو يحجب الناس ويقيم الحدود والمسلمون يقول له يا أمير المؤمنين ولا يكون خليفة. وأدب هذا كلام لما أحب. نعم. وأما حديث سفينة اللي هو الخلافة في الثلاثة والسنة. نعم. أخبرني الحسن بن صالح العطاء قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله ما يدفع علي من الخلافة وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين منهم عمار بن ياسر وابن مسعود. نعم. هذا من أصحاب النبي سموا خليفة وكانوا معه وقاتلوا معه. فإذا كلام أهل الشام الذين نفع عنه الخلافة وقالوا ليس بخليفة ولم يجتمع عليه الناس كلام باطل. بل هو خليفة رجل. مدام بياه المهاجرون والأنصار سمي لأمير المؤمنين وأقام الحدود وصرف الناس على هذا النحو فهو خليفة. نعم. وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأشعري قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر. وقال لي أبو عبد الله اكتب هذا فأنه يقوي من ذهب إلى إلى إلى إلى أن علي خليفة وأملاه علينا من كتابه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي بجد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور. محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى كانوا يكنونه أو ينسونه إلى أمه لأن أمه من تبي بني حنيفة، وفي نسبة إلى أمه في مصلحة شرعية، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زواجه من امرأة من تبي بني حنيفة دل على صحة خلافة الصديق وعلى صحة ما قام به من الحروب وقتله للمرتدين وسبيه للنساء، دل على أن علي موافق لذكر الصديق، فإن زواجه من امرأة من السبي سبي بني حنيفة دل على أنه يرى أن هذا حق، لو كان يرى أن قتال علي هي قتال أبوكر له حق، لو كان يرى أن قتال أبوكر ظلم وأنه قاتل من لا يستحق المقاتلة وكفر من لا يستحق التكفير وأخذ النساء ولما تزوج يعني من امرأة الناس، ولد له محمد، ولذلك كانوا دائما يسمونه محمد بن الحنفي وهو محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن محمد بن الحنفي قال: كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور، قال فاتاه رجل فقال ان امير المؤمنين مقتول، ثم جاء اخر فقال ان امير المؤمنين مقتول الساعه، قال فقام علي رحمه الله، قال محمد فاخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال خل لا ام لك، قال فأتى على الدار وقد قتل الرجل رحمه الله، فأتى داره فدخلها وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه، فقالوا إن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منه، قال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير، فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك، قال فان ابيتم علي ان رعيتي لا تكون سرا ولكن اخرج من المسجد فمن شاء يبايعني بايعني، قال فخرج الى المسجد فبايعه الناس، قال ابو عبد الله ما سمعته الا منه ما اعجبه من حياته. ما هو الحديث محمد الحنفيه في شان مقتل الوسام، يقول جاءه وقال له ان عثمان مقتول اليوم، ثم جاء وقال مقتول الساعة، فأن ذلك دخل عليهم بيته وأغلق بابه كان بعيدا عن هؤلاء، ثم إن هؤلاء الثوار هؤلاء جاءوا وقالوا لا بد للناس من خليفة وإنه لا بد، فقال لهم أنا رأس الخليفة، أنا أكون وزيرا خير من أكون أمير، أنا وزير أعين من فرض الخلافة، فقالوا ما يصلح الأمر إلا بك، فقال لهم إذا بايعك تكون سرا أذهب إلى المسجد ويبايعني الناس، فذهب إلى المسجد وبايعهم يعني الناس الموجودين. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثلهم سواء إلى آخره. نعم. وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزهر قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي جهل عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي إذا أتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقام علي وقمت معه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال لي خلي لا أم لك، فانطلق حتى أتى الدار وقد قتل رجل، فرجع علي فأتى داره فدخل عليه الناس وقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، قال أحق بها منك، قال إن أبيتم علي فإن رعيتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. أحسن شر. على كل حال قد يعني اشترى على وإن كان من الذين بايعوها ولا قتلة عثمان، لكن اشتمل على ذلك يعني على بيعة في علي بن أبي طالب. المهاجرون والأنصار الذين كانوا متواجدين في المدينة كلهم تقاتلوا وبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. شلون؟ هي من السبب ليش؟ هي من السبب ليش؟ هي من السبب ليش؟ تصرعها كيف الناس؟ يعني تصرعها فإن شاء طبعا السبب إذا كان إذا أراد أن يجعل يعتقها ويجعل عتقها صداقها نعم ستفر بعدين بالعتق إذا من عليه. يعني السبي تكون ملك يمين، إن أراد أن يجعل لها أن يجعلها حرة أعتقها وجعل العتق هو هذا هو الصلاة كما فعل النبي في صفية بنت حيي إنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين، هي أصلا من السبي، السبي خيبر. وكذلك في جويرية بنت الحارث هذا أفضل طبعا في الحديث 2-3 في المتون أجره مرتين، وذكر منه النبي ورجل كانت عنده جارية فعلمها فأحسنت عليها وأدبها فأحسنت أديبها ثم أعتقها وتزوجها. نعم.